يا عرس يا ابو الاسنايل من ليله فرح وهسب عروسه نايل بلا يا عرس يا ابو الاسنايل من ليله فرح وهسب عروسه نايل طريقكم مفروش بسعاده وليلتكم سكرها زياده واسمعوا فرحكم من اداء انورها يا اخويا نايل جوازه دعانا فينا نبقلوا بفرحنا قاعد ولاه شوية انا سرحان يا اخويا في نايلون سارح مع الوردة السهية ونظرته النايمة السهية هتودع الزال بداية ورموش يا اخويا النايلون هتنور بدره وهيدخل الدنيا بصدره وبقلب يا اخويا نايلون بصينا في عيونه قرينا حاجات نخبيها علينا من شوقه بده يمشينا بطريقه يا اخويا نايلون عن الرجولية هيجيبني مرمية اللية ويجينا يوم الصباحية بشهادة يا اخويا نايلون ادي يا دودة وخد دودة البعض قولوا لحد دودة واحنا نداريها بصدروطة وبغنوة يا اخويا نايلون اسعدنا يا ليهم اكيد بعد كم شهر اجيهم لكن معايا الفكريهم بزازة يا اخويا